الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل احتجم في رمضان، وهو صحيح لا يخشى أن تضعفه الحجامة عن الصوم، ما حكم فعله؟ أحسنت، جائز. تمام، مضل العطشاني كاحتجامي ذي صحة لم يخشى من أسقامي، ذكره في الجائزات. اغتسل وهو صائم للتبرد وتمضمض، ما حكم فعله؟ جائز لا شيء عليه. أحسنت، كذلك جائز. صامت تطوعا وزوجها شاهد حاضر من غير أن تستأذنه أو تعلم إذنه، ما حكم فعلها؟ أحسنت، لا يجوز، ولم يجوز لذات زوج النفلة حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذنه. اعتكف في بيته في العشر الأواخر، هل يصح هذا الاعتكاف؟ لا يصح. خرج من معتكفه لغير حاجة، هل يبطل بذلك اعتكافه؟ نعم يبطل. أحسنت. صبي مميز يعقل القربة، هل يصح اعتكافه؟ نعم يصح. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الحج والعمرة. الحج للمستطيع فرض مرة في عمره، كذا تسن العمرة. شروطه إسلامه، حريته، وعقله، بلوغه، استطاعته، وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش مع الأمن على نفس ومال مع أداء الفرض ولو بمشي أو سؤال يقضي. أركانه أربعة: فالأول سنة وسنة غسل يوصل، تلبية وركعتان واللباس، ردا وأزرة ونعل للمداس، ثم اجتناب ما يحيط الجسد وأشعر الهدي إذا قلدا. وركنه الثاني طواف يفعل، وفيه تسع واجبات تجعل، فاعدد مع الطهرين ستر العورة مواليا أشواطه في سبعة، والبيت إسراك وعن بنيانه، فجسمك بعته وشاذ أروانه. وكون هذا داخلا في المسجد وبالمقام الركعتين فاسجدي، وسن مشي والدعاء والرجل ثلاثة الأشواط الأولى يرمل، واللمس للركن وتقبيل الحجر في أول الأشواط فاعمل بالأثر. نعم، أحسنتم. الثالث السعي. بارك الله فيكم. الحج ركن من أركان الإسلام، وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، وقد دل على وجوبه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وفيها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإجماع منعقد على وجوبه. من جحد وجوبه فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أقر بوجوبه وتركه فالله حسيبه لا يتعرض له، لأن وجوب الحج متوقف على الاستطاعة، وهي مما يخفى، وأيضا لمراعاة القول بأنه ليس على الفور. هل الحج على الفور أو ليس على الفور؟ قولان في المذهب، أرجحهما كما قال الدردير في الشرح الصغير أنه على الفور، ويدل لكونه للفور العمومات في الأمر بالمسارعة الخيرات، التي تدل على أن الأصل في الأمر أنه للفور. ثم إنه وردت فيه أحاديث خاصة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة، وقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الحديثان في مسند الإمام أحمد، وحسنهما محقق المسند. والحج في اللغة القصد، القصد مطلقا. وقال الخليل كثرة القصد إلى من يعظم. وهو في الشرع حضور جزء بعرفة ساعة من ليلة النحر، وطواف بالبيت سبعة، وسعي بين الصفا والمروة كذلك بإحرام كما في أقرب المسالك. هو حضور جزء بعرفة ساعة، أي ساعة زمانية ولو كالجلسة بين السجدتين للفلكية، حضور جزء بعرفة ساعة من ليلة النحر، وطواف بالبيت سبعة، وسعي بين الصفا والمروة كذلك أي سبعة بإحرام، أي حال كون الحضور وما ذكر معه متلبسا بإحرام أي بنية. وما سيأتي من الكلام عن أركان الحج شرح لهذا التعريف. وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، وهي شرعا طواف بالبيت سبعة وسعي بين الصفا والمروة كذلك بإحرام، طواف بالبيت سبعة وسعي بين الصفا والمروة كذلك بإحرام. قال رحمه الله: الحج للمستطيع فرض مرة في عمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. كذا تسن العمرة مرة في العمر أيضا. شروطه: إسلامه، حريته، وعقله، بلوغه، استطاعته. شروط الحج: إسلامه، وهذا شرط صحة فلا يصح من كافر. حريته، هذا شرط وجوب فلا يجب على رقيق. وعقله، فلا يجب على مجنون. بلوغه، هذا شرط وجوب فلا يجب على صبي، ويصح منه ويقع نفلا، بمعنى أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، يعني لا بد إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنثة فعليه أن يحج حجة أخرى، وصحح بعضهم وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. لكنه يصح منه، بمعنى أنه يؤجر عليه. وفي صحيح مسلم أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هذا قوله: بلوغه، فلا يجب على صبي، ويصح منه ويقع نفلا، ويحرم عنه وليه إن كان غير مميز. أما المميز فإنه يحرم بإذن وليه. قال: استطاعته، فلا يجب على غير مستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم فسر الاستطاعة فقال: وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش مع الأمن على نفس ومال مع أداء الفرض ولو بمشي أو سؤال يفضي. هذه الأوصاف التي ذكرها الاستطاعة لو تخلف شيء منها لم يكن مستطيعا فلم يجب عليه الحج. لكن غير المستطيع لو تكلف وحج أجزاه حجه يصح عنه، يصح حجه ويسقط عنه الوجوب. قال: وهي الوصول، أي بلا مشقة عظيمة. أما المشقة المعتادة فلا تسقط، أما المشقة المعتادة فلا يسقط معها الحج، التكليف كله من شأنه أن تكون فيه مشقة. وهي الوصول بلا مشقة عظيمة مع رجوعه إلى مكان تمعيش، مكان يمكن العيش فيه، مع الأمن على نفس ومال، مع الأمن على نفس من هلاك كان من عدو أو من سباع، ومال من المحاربين والظالمين الذين يأخذون أموال الحجاج، مع أداء الفرض. فإذا كان ذهابه للحج يؤدي إلى فوات شيء من الصلوات ولو صلاة واحدة لم يكن مستطيعا، ولو بمشي، الاستطاعة تعتبر ولو كان يستطيع المشي على رجليه، وهذا للمناطق القريبة من مكة، أو سؤال يفضي إذا كان من عادته السؤال، وإلا فلا يجب عليه. ونفى خليل وجوب الحج إن توقف على سؤال، وقد نص على ذلك الإمام مالك كان في النوادر وزيادات، فقد روى عنه ابن القاسم أنه قال: ولا أرى الذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو. وقال: إني لأكره ذلك، لقوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ثم قال: أركانه أربعة، فالأول إحرامه. الركن والواجب بمعنى إلا في باب الحج، فالركن في باب الحج ما يفسد الحج بتركه ولا يجبر بدم، والواجب ما يحرم تركه اختيارا ويجبر بدم. والأفعال المطلوبة في الحج ثلاثة أقسام: القسم الأول أركان لا بد من الإتيان بها، وهي الأربعة التي ذكرها في قوله أركانه أربعة، فالأول إحرامه. ثم قال: وركنه الثاني طواف يفعل، طواف الإفاضة. ثم قال: الثالث السعي. ثم قال: رابعها حضور جزء الجبل، الوقوف بعرفة، كما قال ابن عاشر: الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. هذه أربعة هي أركان الحج. هذا القسم الأول من الأفعال المطلوبة في الحج وهو الأركان. القسم الثاني الواجبات، وهي كما سبق يحرم تركها اختيارا وتجبر بدم، وسيذكرها في قوله: واجبات الحج عشر تجبر، في آخر الأبيات. القسم الثالث سنن ومستحبات لا يجب بتركها شيء. قال رحمه الله: أركانه أربعة، فالأول إحرامه، والإحرام هو نية أحد النسكين بالقلب، نية الحج أو نية العمرة. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب إحرامه حجا. والحج له وجوه ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. إحرامه وسن غسل يوصل، يسن الغسل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وقد ولدت بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. استثفري مقصود أن تشد خرقة على موضع الدم، وهذا الاغتسال من مثلثات الحج. وقد قال الشيخ ميارة في الدر الثمين، وهو شرحه الكبير على ابن عاشر، قال: مثلثات الحج فيما أذكر: غسل، طواف، خطبة تستحضر، رمي وإسراع، مبيت بمنى، دم وإحرام، ظفرت بالمنى. هذه من مثلثات الحج. مثلا الإحرام: قران، إفراد وقران وتمتع. الغسل مثلا يشرع عند الإحرام، ويشرع عند دخول مكة، ويشرع عشية عرفة. الطواف: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. قال: وسن غسل يوصل ولو لحائض أو نفساء. قال: تلبية، والتلبية واجبة، فإن تركها رأسا فعليه دم، ويندب تجديدها عند تغير الأحوال، ويرفع صوته بها، ولا ترفع النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وركعتان، فإذا أحرم بعد فرض صح، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن صلى الفرض في ذي الحليفة أحرم. واللباس ردا وأزرة ونعل والمداس، الرداء والأزرة والنعل، والمداس هو النعل، فعلى نسخة العطف ونعل والمداس يكون من عطف مرادف. قال: ثم اجتناب ما يحيط الجسد بخياطة أو عقد أو زر أو نسج، فلو خالف ولو لعذر وجب عليه أن يفتدي. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فالذي يحيط بالجسد يتجنبه المحرم. قال وأشعر الهدي بأن يشق سنام البعير بسكين. وأشعر الهدي إذن وقلد قلادة تجعل في عنق الإبل والبقر، أما الغنم فلا تشعر ولا تقلد. واستصحاب الهدي متعذر الآن. قال وركنه الثاني طواف يفعل، هذا بالنسبة لترتيب الناظم، وأما بالنسبة للفعل فهو الرابع لمن قدم السعي مع طواف القدوم، ويحرم ثم يطوف القدوم ويسعى هذا السعي ثاني الأركان، ثم بعد ذلك الركن الثالث الوقوف بعرفة، ثم طواف الإفاضة يكون في يوم النحر فهو آخرها. قال وركنه الثاني طواف يفعل، هذا طواف الإفاضة وهو ركن بالإجماع. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ويبدأ في الطواف من الحجر الأسود وينتهي عنده، وفيه أي في الطواف أي طواف كان تسع واجبات تجعل، فأدد مع الطهرين ستر العورة. من واجبات الطواف طهارة الحدث الأصغر بالوضوء أو بدله وهو التيمم، ومن باب أولى طهارة من الحدث الأكبر، فلا يطوف جنوب ولا تطوف حائض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وكذلك أيضا طهارة الخبث بإزالة النجاسة عن بدنه ومحموده. قال فأدد مع الطهرين ستر العورة، وقد قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبب نزولها أنهم كانوا يطوفون عراة فنزلت الآية لذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد العام بشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، مواليا أشواطه متابعا دون فصل إلا أن يكون الفصل يسيرا، فالفصل يسير مغتفر ولو لغير عذر. لكن مثلا لو أنه طاف ثلاثة أشواط أول النهار ثم قال سأكمل ما بقي آخر النهار، فإنه يعيد للفصل الطويل، لا بد من الموالاة. قال مواليا أشواطه في سبعة، الآن هذا الخامس. قال فأدد مع الطهرين طهارة الحدث وطهارة الخبث، ثم قال ستر العورة هذا الواجب الثالث، مواليا أشواطه الموالاة هذا الواجب الرابع، في سبعة أن تكون سبعة أشواط. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة فرمل ثلاثة ومشى أربعة. قال البيت يسراك، تجعل البيت وأنت ماش على يسارك، فلا يجزي جعله عن يمينك أو قبالة وجهك أو وراء ظهرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة كما في صحيحين أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه، يعني جعل البيت عن يساره فرمل ثلاثة ومشى أربعة. وعن بنيانه جسمك أبعده لا تقربه، وشاذروانه لأنه من البيت، شاذروان هذا البناء الذي عند أساس الكعبة. وكون هذا الطواف داخلا في المسجد فلا يطوف خارج المسجد. وبالمقام الركعتين فاسجدي، الركعتان واجبتان بعد طواف واجب، الركعتان بعد طواف واجب واجبتان، ويندب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم. ثم قال وسن مشي، لكن المعتمد في المذهب أن المشي واجب، المذهب وجوب المشي، فإذا ركب لغير عذر فإنه يعيد، فإن فات فعليه دم. وفي البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، رخص لها للعذر. قال وسن مشون، والدعاء من غير تحديد، والرجل ثلاثة الأشواط لولا يرمل الرجل يسن أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى دون المرأة، والرمل مختص بطواف القدوم للآفاقيين. قال: واللمس للركن وتقبيل الحجر لا يستلم من الركن، لا يستلم من البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود. يلمس الركن بأن يضع يده عليه، وتقبيل الحجر إن قدر، وإلا وضع يده عليه ووضعها على فيه، فإن لم يقدر فبعود إن لم تحصل من ذلك أذية، وإلا كبر إذا حاذ الحجر ومضى في طوافه. إذن المرتبة الأولى استلام الحجر، المرتبة الثانية إن لم يستطع استلامه بيده ووضع يده على فيه، الثالثة استلامه بعود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه استلم الركن بمحجن معه لكنه متأذن الآن بما فيه من أذية. الرابعة أن يكبر إذا حاذاه. قال: واللمس للركن وتقبيل الحجر في أول الأشواط، فأعمل بالأثر. تقبيل الحجر في أول الأشواط يعني هو في الشوط الأول سنة، وهو في غير الشوط الأول مستحب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.